والخير عم الأنام بنور داعي السلام والخير عم الأنام بنور داعي السلام محمد رسول الله إلى الحقيقة وشدوت بالسناء وبالوفاء يا منيمي إذ مدحت المصطفى وشدوت بالسناء وبالوفاء لو ذبت شوك قلبي المتيم بحبه لهم تطربا بأشواق المحبين لو ذبت شوك قلبي المتيم بحبه لهم تطربا بأشواق المحبين وصلى الله على نبينا لم أشرك أحدا بالله أنا ما قصدت غير رضا لو كنت عن مدحي بأني مشرك فماذا تقول للأنصار في المدينة فماذا تقول للأنصار في المدينة قالوا طلع البدر علينا كنت أن طلع البدر علينا سكن الأنس في ليالينا كنت حبي لئن تطربا بأشواق المحبين لو جبت شوك قلبي المتيم بحبي لئن تطربا بأشواق المحبين وصلى الله على نبينا Yeah.